أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم

فتشهدوا علينا أربعة منكم Thank you. Thank you. Oh, my God. إن الله كان صدق الله العظيم.